وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ نذكر أمثلة أولا ثم نضع أو نتناول التعريف. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو وضع، كما صححه بعض المحدثين، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حرفية النص هذا تؤدي إلى أن الخطأ والنسيان لا يقعان من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخطئ ولا تنسى. وهذا يشهد الواقع بخلافه، هذا يشهد الواقع بخلافه. فعندنا هنا حتى نثبت صدق الكلام نحتاج إلى تقدير مقتضى آخر. تقدير مقتضى هو غير منصوص عليه، وهو قوله إثم أو وزر أو حساب. حينما أقول وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي وضع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو وضع عن أمتي وزر الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا بد من تقدير مقتضى في هذا أو من هذا الباب حتى نثبت صحة أو صدق الكلام. فصدق الكلام هنا يقتضي أن نقدر مقتضى، صدق الكلام هنا يقتضي أن نقدر مقتضى. طيب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حينما يقول الله جل وعلا واسأل القرية في سورة يوسف، واسأل القرية، ما المراد من القرية؟ المراد من القرية هي تلك الأبنية والأفنية والشوارع والطرقات والقنوات والجسور، هذه هي القرية، هذه هي القرية، بدليل أنك إذا ذهبت إلى قرية قد هجرها أهلها ولم يبق فيها إنسان واحد، فإنك تشير إليها وتقول هذه قرية، أي حتى وهي خاوية من الناس تقول هذه قرية. فحينما يقول الله جل وعلا واسأل القرية، عقلا ليس المراد هنا هو تلك الأبنية والأفنية، وإنما المراد هو أهل القرية. فصحة الكلام عقلا قد اقتضت تقدير مقتضى، وهو أهل، أهل هذه القرية. كذلك يقول جل وعلا فليدعو نادية، سندعو الزبانية، فليدعو نادية. ما هو النادي؟ النادي هو ذلك المكان الذي يجتمع فيه القوم فيتحدثون ويتسامرون ويجتمعون وما إلى ذلك. فحينما يقول الله جل وعلا فليدعو نادية سندعو الزبانية، ليس المراد هنا هو النادي، ذلك المكان، ذلك الجماد، تلك الأرض بذلك البناء وما إلى ذلك، ليس هو مكان الجلوس، وإنما هو أهل هذا النادي الذين كانوا يجلسون معه ويصاحبونه ويناصرونه. فليدعو نادية، أي فليدعو أهل ناديه. ما الذي اقتضى تقدير هذا المقتضى؟ اقتضاه صحة الكلام عقلا، أن يصح الكلام عقلا. كذلك حينما يعني الفقهاء أو الأصوليون يضربون مثالا في كتب الأصول في هذا الباب، فيقولون رجل قال لرجل آخر أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، فيقول أو نقول كيف يصح هذا الكلام؟ هذا توكيل، ولكن التوكيل لا يصح إلا فيما يملك الموكل. يعني أنا أصح أن أقول، يصح أن أقول لشخص أعتق عبدي عني، أعتق عبدي أنا عني، أي أنا وكلتك أن تعتق هذا العبد عني، هذا يصح فقها. أما أن أقول له أعتق عبدك أنت عني بألف، كيف يصح ذلك؟ كيف يصح أن أوكلك في مالك أنت؟ أنت لا تحتاج إلى وكالة في مالك، أنت تتصرف في مالك تصرفا مباشرا، فكيف أوكلك أنا في مالك وكأن الأصل أني أمنعك من التصرف في مالك؟ فهنا حتى نصحح الكلام شرعا نقول يعني هذا الكلام التمليك، أي ملكني هذا العبد بألف ثم اعتقه عني، وهذا جار في استعمال الناس. يعني المراد هنا، مرادي هنا أن أرحم هذا العبد وأن أعطف وأتصدق على هذا العبد، فأنا أشفق عليه فأقول لك أعتق هذا العبد عني بألف، أي خذ هذه الألف هي ثمن للعبد ثم اعتقه نيابة عني، لأنني أريد أن تعتق أنت هذا العبد، ولكنني لا أملك أن أعتقه لأنه يدخل في ملكك أنت. فماذا أقول هنا؟ أعتقه عني بألف، أي أعطيتك ألفا هي ثمنه ثم أعتقه أنت عني. ما الذي اقتضى هذا المقتضى الذي هو التمليك؟ اقتضاه صحة الكلام شرعا، أي أنه لا يصح شرعا إلا أن نقتضي هذا المقتضى. تلك تسمى دلالة الاقتضاء، تسمى دلالة الاقتضاء. ومن هنا نفهم أن دلالة الاقتضاء هي أن يدل الكلام على معنى يتوقف على ضرورة تقديره صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو صحة الكلام شرعا، أي أن الكلام الذي قلناه الآن كما في حديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الكلام دل على معنى، هذا المعنى يتوقف عليه أن يكون الكلام صادقا أو أن يكون الكلام صحيحا عقلا أو أن يكون الكلام صحيحا شرعا، أي أن الكلام الذي أمامنا الآن هو الذي اقتضاه لتصحيح نفسه، هو الذي اقتضاه لتصحيح نفسه. هنا وقفة سريعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأنه قد يأتي بعض المغفلين أو قد يأتي بعض من لا يفهم ممن وصل ضلاله وبغضه للإسلام ولنبي الإسلام إلى درجة الغباء، أي أن الحالة النفسية قد وصل تأثيرها إلى أن أثرت على حالة جسدية أو أنتجت حالة جسدية في العقل، يقولون انظروا، يقول نبيهم رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا يكذبه الواقع. وهم هنا في علم الأصول يعترفون أنهم قد اقتضوا هذا المقتضى لتصديق الكلام ليكون الكلام صادقا. فانظروا إن علم الأصول عندهم هو للعب بظواهر الألفاظ حتى يستطيعوا أن يواجهوا بها التكذيب وأن يواجهوا بها التشكيك. فنقول لهم إن المجال هنا مختلف، نحن حينما نتكلم في علم الأصول وفي اللغة في علم الأصول فنحن في داخل إطار اللغة، نحن في داخل إطار استعمال اللغة. فأنتم حينما تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فأنتم أنفسكم يتبادر إلى ذهنكم أنه ماذا؟ أنه إثم الخطأ والنسيان. ولكن كل تلك الإعمالات التي نتعامل بها الآن هي في داخل محيط اللغة، هي في داخل محيط اللغة، نحن الآن نفحص في داخل الصندوق. أما الصندوق ففي النهاية هو صندوق واحد يراه الجميع، هو داخل الصندوق. فحينما نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فهنا ليس معنى ذلك أنه لولا ذلك الإعمال الذي أعملناه أصوليا ولغويا الآن سيفهم الكلام على أنه كذب، لا، فلابد من مراعاة المنطقة التي نقف فيها. فحينما نقول حتى يصدق الكلام ونحن في علم الأصول يختلف تماما عما يقال، أو حينما نقول حتى يصدق الكلام ونحن في باب الدعوة أو في باب المناظرة، الأمر يختلف، الأمر يخرج في الثانية إلى مجال أوسع وإلى استعمال أسهل. وإنما نحن الآن في داخل تحليل الألفاظ في داخل علم الأصول ذاته. كذلك قوله تعالى واسأل القرية، لا يأتي متخلف فيقول كيف نسأل القرية، يعني لو أتى أحدهم الآن أحد هؤلاء البلهاء فقال انظروا إلى رب المسلمين يقول واسأل القرية، يعني أذهب فأسأل الأبنية والأفنية والطرقات والجسور والقنوات، فنقول له أنت أبله، هذا لا يرد عليه أصلا، لأن كل من يفهم يدرك أن نسأل القرية أي أهل القرية. فما نقوله الآن من صدق الكلام، صحة الكلام عقلا، صحة الكلام شرعا، هذا في داخل علم الأصول لا في تعامل أصحاب اللغة مع اللغة بصورة مباشرة، هذا في داخل الصندوق لا في هيئة الصندوق النهائية التي يتعامل الجميع على أساسها وعلى ظاهرها. تلك هي دلالة الاقتضاء، أن يدل الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو يتوقف على تقديره صحة الكلام عقلا، أو يتوقف على تقديره صحة الكلام شرعا. فمثال ما يتوقف عليه صدق الكلام قوله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي وضع إثم الأمة. فما هو المقتضي هنا وما هو المقتضى؟ المقتضي هو صدق الكلام، أي صدق الكلام قد اقتضى، فهو الفاعل هو المقتضي. اقتضى ماذا؟ اقتضى هذا الذي قدرناه، وهو كلمة إثم أو وزر أو حساب، فهنا يطلق عليه المقتضى. فالمقتضي وهو صدق الكلام قد اقتضى مقتضى وهو الإثم أو هذا المقدر. كذلك في قوله تعالى واسأل القرية، وفي قوله تعالى فليدع ناديها، صحة الكلام عقلا هو المقتضي، وقد اقتضى مقتضى هو أهل في القرية وفي النادي. واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، وكذلك فليدع أهل ناديه. ثم صحة الكلام شرعا أيضا هو مقتضي، قد اقتضى التمليك، قد اقتضى أن يكون المعنى هو التمليك، أن يكون المعنى المقدر هو التمليك، في قول الشخص لصاحبه أعتق عبدك هذا عني بألف، واضح؟ طيب الآن معنا أربعة وجوه من وجوه وقوف السامع على المراد من النظم، أو وجوه وقوف المخاطب على المراد من النظم. أولا عبارة النص، ثانيا إشارة النص، ثالثا دلالة النص، رابعا دلالة الاقتضاء. الآن نرجع إلى المتن، وقد فهمنا الوجوه، نرجع إلى المتن لنقرأه. أولا لنصحح فلنبين محل الإشكال في التعريف أو في التعاريف التي أوردها في المختصر، وثانيا حتى نتناول بالدراسة الزوائد على هذه التعريفات أي من باب أحكامها. يقول الماتن رحمه الله الطاهر بن حبيب الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهي أربعة. الأول الاستدلال بعبارة النص، وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام. طبعا المراد هنا أي أنه كما قلنا لا يحتاج إلى تأمل، وإنما يفهم بظاهر ما سيق له الكلام. وأيضا أقول قوله هنا ما سيق له الكلام، قد نبهت على أنه ليس كالمراد من ما سيق له الكلام في تناولنا لوجوه البيان من الظاهر والنص والمفسر والمحكم. واضح؟ ما سيق له الكلام هنا هو أعم، لابد أن نفهم ذلك. ما سيق له الكلام هنا هو أعم، وقد ذكرت ذلك في أول المحاضرة، فإن لم تذكرها فلا بد أن ترجع إليها، ولا بد أن تستمع إلى المحاضرة مرة أخرى. يقول وبإشارته، وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. هو العمل بما ثبت بنظمه لغة. وقوله لغة هنا أي أنه ثبت فقط باللغة، ولم يكن الكلام قد سيق له. هذا في الإشارة، كما قلنا في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، دل بالعبارة على أنه الرجل يجامع امرأته إلى أن يدخل الفجر، ودل بالإشارة إلى جواز أن يستيقظ، أو إلى جواز أن يدخل الفجر على الصائم وهو جنب، على أن الجنابة لا تبطل الصيام، فهذا دل بالإشارة. فقوله لغة أي أننا أخذنا هذا من نفس النص، يعني أخذناه من لغة النص، ولم يكن ذلك قد سيق له. إن الآية قد سيقت لبيان ماذا؟ قد سيقت لبيان جواز الجماع حتى يطلع الفجر، ولكنها دلت بالإشارة حيث لم يسق الكلام، لذلك دلت بالإشارة إلى جواز أن يدخل الفجر على المسلم وهو جنب. ثم يقول وهما سواء في إيجاب الحكم، وهما سواء في إيجاب الحكم، والأول أحق عند التعارض. وهما سواء في إيجاب الحكم والأول أحق عند التعارض، أي أن العبارة والإشارة كل منهما يوجب الحكم، كل من العبارة والإشارة يوجب الحكم، ولكن إذا وقع التعارض، إذا وقع التعارض فهنا تقدم العبارة على الإشارة. يضربون على ذلك مثالا، الحنفية في كتب الأصول يضربون على ذلك مثالا في خلاف لهم مع الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذه الأمثلة التي نريدها تجعلنا ندرك شيئا في الغاية من الأهمية، وهي أن الأئمة ما كانوا يلعبون، ما كان الأئمة رحمهم الله تعالى يتناولون تلك التناولات السطحية التي نتناولها نحن الآن. نحن الآن نتناول ذات الفروع التي كانوا يتناولونها، ولكن بسطحية شديدة. أما سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم فما كان لهم فرع إلا وله جذور. طبعا لا أحد يعصم من الخطأ، لا أحد يعصم من الخطأ، ولكن ظننا بهؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أنهم ما كانوا يتكلمون في فرع إلا وله جذور، صح هذا الفرع أو لم يصح. وهكذا نحن من الممكن كطلاب معاصرين نتناقش في قضايا، مثلا قضايا المثال التي سنتناوله الآن، في ما هي أكثر مدة الحيض، ما هي أقل مدة الحيض. التناول الذي تناوله الأئمة، التناول الذي تناوله الأئمة كان أعمق من ذلك كثيرا، والمثال هنا معنا يوضح ذلك. حينما تعارضت عبارة النص التي استدل بها الحنفية مع إشارة النص التي استدل بها الشافعي، قدم الحنفية عبارة النص، وهنا أنبه إلى شيء، أنني حينما أضرب الأمثلة في الأصول أو في باب الفروع لا يعني ذلك أنني أقر هذا الفرع أو أنني أصحح هذا المثال. أنا أرمي بوجه عام إلى تصحيح أو إلى توضيح المسألة، وهذا هو المراد عندي. فنحن لسنا الآن في باب الشرح الفقهي وإنما في باب التوضيح الأصولي. فإذا أوضحت بمسألة شرعية، إذا أوضحت بآيات من كتاب الله، إذا أوضحت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة، إذا أوضحت بمثال دارج عند الناس، كأن أقول كالمثال الذي قلته لقد أدخلت أحمد ابني إلى معهد الإيمان الأزهري، فالمراد هو التوضيح للقاعدة. فنحن ندرس الأصول، القواعد، قواعد علم أصول الفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. هذا الحديث اعتبره الحنفية عبارة النص، وعلى هامش الكلام هذا الحديث أنصح بمراجعته أو مراجعة تخريجه في نصب الراية للإمام الزيلعي، لأن هذا الحديث مضاعف، هذا الحديث ضعيف. و الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى، الزيلعي الحنفي رحمه الله تعالى، في نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية أسهب نوعا في بيان ضعف هذا الحديث، فأنصح بمراجعة موضعه في نصب الراية. أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. استدل به الحنفية على مذهبهم ورجحوه على مذهب الشافعي. لماذا؟ قالوا إن الشافعي استدل بإشارة النص، ونحن معنا عبارة النص. استدل الشافعية أو الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل في حديث ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، فقيل له: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي، تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في باب الحيض ورواه مسلم كذلك في باب الإيمان. فقال: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. فالعمر يحسب بالسنين، والسنين والسنون داخلها أشهر، ونصف الشهر هو 15 يوما. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي، فهذا معناه أنها تقعد 15 يوما. فهذه 15 يوما هي أقصى مدة الحيض، ولكن هذا من باب عبارة النص أو هو من باب إشارة النص؟ هذا من باب إشارة النص. لماذا؟ لأن الحديث أصلا قد سيق لبيان تفسير أو قد سيق لبيان نقصان الدين، سيق لتفسير نقصان الدين. فما نقصان دينهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. فحينما أستدل بها أو أستدل به بهذا الحديث على أن المرأة، على أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، هذا استدلال بإشارة النص، أي ما يلزم من النص، ما يلزم لتصحيح النص، لا استدلال بعبارة النص، ليس هو استدلال بعبارة النص. فقالوا: فترجح النص عندنا، ترجحت عبارة النص عندنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، لأن هذا قد سيق لبيان أكثر مدة الحيض وأقل مدة الحيض. ولكن لابد كما قلت لكم من مراجعة هذا الحديث، والمهم معنا أننا قد فهمنا المثال. ثم يقول في المختصر: وللإشارة عموم كالعبارة، وللإشارة عموم كالعبارة. ما معنى هذا الكلام؟ لابد من وقفة هنا تذكيرية. هل تذكرون حينما كلمنا عن العام والخاص في باب، أو حينما تكلمنا عن وجوه الوضع أو وجوه النظم، قلنا الخاص والعام والمشترك والمؤول. حينما تكلمنا عن العام قلنا إن العام يثبت بإشارته، يثبت بصيغته ويثبت بمعناه. قلنا إن العام يثبت بصيغته ويثبت بمعناه. فحينما نقول قوم فهنا يثبت العام بمعناه فقط، أي بمعنى الكلمة، يثبت بمعنى الكلمة. وحينما نقول رجال يثبت هنا بالصيغة والمعنى، أي أن الصيغة نفسها، أي أن الصيغة نفسها تدل على العموم، لأن كلمة رجال هي جمع مفردها رجل، كلمة رجال هي جمع مفردها رجل، وكلمات الجموع تدل على العموم. أما كلمة قوم فهي مفردة وتجمع على أقوام، أليس كذلك؟ ولكن كلمة قوم في ذاتها قد دلت على العموم، ولكن لا بصيغتها وإنما بمعناها. ولكن نلحظ هنا شيئا، وهو أن في النهاية كلمة قوم وكلمة رجال هي صيغة، صحيح؟ كلمة قوم وكلمة رجال هي صيغة، ولكن كلمة قوم هي صيغة دلت على العموم بمعناها لا بصيغتها، وكلمة رجال هي صيغة دلت على العموم بمعناها وصيغتها، صحيح؟ طيب، لماذا أذكر هذه التذكرة؟ لأنني حينما أقول هنا في، نرجع الآن إلى موضعنا، وللإشارة عموم كالعبارة، وللإشارة عموم كالعبارة، لماذا نقول إن الإشارة والعبارة لهما عموم؟ لأن العموم هو من صفات الصيغ والألفاظ، العموم هو من صفات الصيغ والألفاظ، تفهم هذا؟ حينما أقول إن العموم من سمات أو من صفات الصيغ والألفاظ، أي أنه حتى أثبت العموم لابد من وجود الصيغة، لابد من وجود اللفظ، واضح؟ ولكن ربما هذا يشكل عليك فتقول ألم نقل إن العموم يثبت بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده كما درسنا سابقا؟ أقول نعم، ولكني نبهت الآن أنه لابد من الصيغة. فكلمة قوم التي دلت بمعناها هي في النهاية صيغة، وكلمة رجال التي دلت بمعناها وصيغتها هي في النهاية صيغة، فلا بد في العموم بوجه عام من صيغة، سواء ثبت هذا العموم بالصيغة والمعنى أو ثبت بمعنى الصيغة وحده، واضح؟ فلا بد من وجود الألفاظ، لا بد من وجود الألفاظ، فلا يختلط ذلك الأمر عليك. يعني العموم لا يأتي من التخيل الذهني، لا يأتي من الهوى، لا بد أن يكون هناك لفظ، لا بد أن تكون هناك صيغة. بعد اللفظ والصيغة نتكلم الآن، ها بأي وجه ثبت هذا العموم؟ هل ثبت هذا العموم من خلال الصيغة والمعنى أو من خلال المعنى وحده؟ واضح؟ لذلك قلنا هنا إن العبارة والإشارة لهما عموم. لماذا؟ لأنها صيغ، والعموم من صفات الصيغ أو الألفاظ. ثم يقول والثابت بدلالته، أي بدلالة النص الذي قلنا هو مفهوم الموافقة عند المتكلمين، والثابت بدلالته وهو ما ثبت بمعناه لغة. انظر هنا إلى الإشكال الذي يمكن أن يحدثه هذا المختصر، لذلك فضلت أن أشرح المعاني أولا. يقول وهو ما ثبت بمعناه لغة. كلمة لغة هنا لا يراد بها نفس المعنى، لا يراد بها نفس المعنى الذي هو في كلمة لغة في تعريف الإشارة حينما قاله بإشارته، وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة، بل يراد به هنا أنه يفهمه كل عالم بالعربية. طيب من أين يأتي هذا المعنى على ذهنك؟ لابد من شرح. إذن لا يمكن أبدا الاكتفاء بالمتن، لا يمكن الاكتفاء بالمتن بحال. فكلمة بنظمه لغة في الإشارة أي أنه يثبت بلغته ولم يكن مسوقا له، فهذا معنى. ثم قال لغة في تعريف الدلالة حينما قال والثابت بدلالته، وهو ما ثبت بمعناه، وأراد هنا أنه يثبت لكل عالم بالعربية أن المعنى من التأفيف هو أن النهي عن التأفيف إنما هو للإضرار، فيلحق به الضربة ويلحق به الشتم والحبس. فانظر إلى التباين في المعاني والمرادات هنا. لذلك النظم قد كان يشكل، كان سيشكل على الدارس لو اعتمد عليه هذا المتن. ثم يقول والثابت بدلالته كالثابت بإشارته، بعبارته وإشارته، والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته، أي في ماذا؟ أي في إثبات الأحكام، إلا عند التعارض، إلا عند التعارض، أي إذا تعارض ما ثبت بالعبارة أو ما ثبت بالإشارة مع ما ثبت بالدلالة، فهنا يقدم ما ثبت بالعبارة أو ما ثبت بالإشارة. هناك مثال على ذلك، هذا المثال لا أقره ولا حتى يقره بعض الشراح، شراح الأصول من الحنفية، ولكن أورده فقط للبيان على ما فيه من النظر. استدل الشافعي رحمه الله تعالى بدلالة النص، أي بمفهوم الموافقة، على وجوب الكفارة على القاتل العمد. قال إن القاتل العمد تجب عليه الكفارة تماما كما قتل خطأ. من أين جاء بذلك؟ قال، لا أقصد قال أنه هو الشافعي قد قال هذه الكلمات، وإنما هذا يعني تفصيل للمسألة أصوليا فقط للبيان. قال إن الكفارة قد وجبت بالنص على من كان قد قتل خطأ، وكل فاهم للعربية يدرك أنها عقوبة، ويدرك أنها للزجر. فتوفر العقوبة والزجر في حق من قتل متعمدا هو ثابت من باب أولى، كما أن الضرب والشتم والحبس يثبت من باب أولى رغم أن النص هو في التأفيف. فكذلك الكفارة تثبت على من قتل متعمدا رغم أن النص هو في من قتل خطأ. فهذا استدلال من الشافعي رحمه الله تعالى بإشارة النص، بدلالة النص، هذا استدلال بدلالة النص الذي هو مفهوم الموافقة. طيب، رد على ذلك الحنفية أو بعض الحنفية وقالوا هذا مخالف لإشارة النص. أين تلك الإشارة؟ قالوا هي في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قالوا هنا فيه إشارة إلى عدم وجوب الكفارة على من قتل عمدا، لأن الجزاء هو اسم لكل ما كان تاما كاملا، فقوله فجزاؤه جهنم أي تمام جزائه الكامل هو جهنم. فقالوا إنه لو وجبت الكفارة بإشارة بدلالة النص كما فعل الشافعي رحمه الله لكان ذلك نقضا لإشارة النص التي هي أقوى في الدلالة، لكان هذا نقضا لإشارة النص التي أثبتت أن كل الجزاء وتمام الجزاء هو جهنم، والعياذ بالله. ولما كانت الإشارة هي الأقوى قلنا إن جزاء من قتل عمدا هو جهنم، ولا يكون له، لا يكون عليه أن يكفر كما استدل الشافعي بدلال النص. قال بعض الشراح فيه نظر لا يخفى، فيه نظر لا يخفى، نعم، لأنه لو كان المراد هو أن جهنم هي كل جزاء من قتل عمدا فنقول لهم وأين القصاص، وأين القصاص؟ إذن ليس المراد هنا هو أن جهنم هي كل الجزاء، ولكن هي جزاؤه في الآخرة، نعم هي جزاؤه في الآخرة، ولكن في أحكام الدنيا وفي شريعة الإسلام تثبت أحكام أخرى، تثبت أحكام أخرى، فعليه قصاص بالإجماع. فلا يصح هنا أن أقول إن الجزاء هنا كامل تام في هذه الآية، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية في نظري وفي نظر الكثير من الشراح أو بعض الشراح. يعني حتى هذا واضح، هذا واضح، يعني القصاص مجمع عليه، مجمع على وجوبه، مجمع على تشريعه، على مشروعيته، فكيف يكون الجزاء كاملا تاما في هذه الآية؟ لا يكون، بغض النظر أو بقطع النظر عن قول الإمام الشافعي هل يصح أو لا يصح، فتلك قضية أخرى. ثم يقول والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له، أي لا عموم، والثابت به الذي هو ماذا؟ الذي هو دلالة النص، فالثابت بدلالة النص لا عموم له. لماذا؟ للقاعدة التي عرفناها، وهي أن العموم من صفات الألفاظ والصيغ، ودلالة النص ليست صيغة وليست لفظا من النص، فلا يثبت بها العموم بحال. ثم يقول الثابت باقتضائه، وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، وقد فهمناه، ولم يتكلم هنا المختصر رحمه الله الطاهر بن حبيب على قضية عموم المقتضى، قضية عموم المقتضى في دلالة الاقتضاء، وأظنه اكتفى، أظنه قد اكتفى بأنه لا عموم في دلالة النص، وذلك لأنها ليست بلفظ ولا صيغة، فيكون في دلالة الاقتضاء الأمر أوضح. طيب وضحوا ما معنى كلمة، أو إذا تكلمنا على عموم المقتضى أو عموم دلالة الاقتضاء، دلالة النص، ما معنى العموم في دلالة الاقتضاء؟ نحن حينما أثبتنا المقتضى، قدرنا المقتضى، حينما قلنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قلنا رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك مثلا حينما نقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ما هو المعنى المراد في التحريم هنا؟ أي العموم الذي يصيب ما نقدره لتصديق الكلام أو لتصحيح الكلام عقلا أو شرعا. فحينما يقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، ماذا نقدر؟ الأكل أو الاستعمال للجلد أو الاستعمال للعظم أم ماذا؟ ماذا نقدر؟ فريق من الأصوليين قالوا إن المقتضى له عموم، أي أنه يعم كل ما يمكن أن يقدر في هذا الباب، فريق آخر ومنهم الحنفية قالوا إن المقتضى هنا ليس له عموم، بل لا بد أن نقدر شيئا واحدا فقط. لماذا؟ قالوا إن التقدير هو أمر ضروري خارج عن الألفاظ، إن التقدير ضروري، فبأقل شيء اندفع التقدير وجب الاقتصار عليه. طبعا من قال بالعموم له أدلته أيضا، ولكن أنا لا أريد أن أتوسع في هذه المرحلة. فريق قال بالعموم ولهم أدلتهم الكثيرة ولهم أدلتهم التي لها اعتبارها، وفريق آخر، فريق آخر ومنهم الحنفية لهم أدلتهم كذلك المعتبرة والمحترمة، قالوا لا عموم للمقتضى ولا عموم لكل دلالة خارجة عن اللفظ أو الصيغة، لأن العموم هو إثبات شيء، وهو إثبات شيء من باب الاضطرار لأنه ليس في اللفظ ولا في الصيغة، فيجب أن نقتصر منها على مقدار الضرورة لأننا قد اضطررنا لذلك، فيجب أن نقتصر في الإثبات من غير اللفظ على مقدار الضرورة، ومقدار الضرورة هنا يندفع بتقدير واحد من تلك المقتضيات المتعددة. فحينما يقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، هل حرم أكلها؟ هل حرم استعمال أجزاء منها؟ هل حرم كذا وكذا؟ من قال بالعموم في المقتضى حرم كل شيء يتعلق بالميتة، وقال إن الله يقول حرمت عليكم الميتة. ومن قال لا عموم في المقتضى كالحنفية قالوا حرم أكل الميتة فقط، لأن هذا مقتضى يندفع به أو تندفع به الضرورة. هنا نعلم كيف أن الفروع الفقهية، يعني نحن نسمع فقط الحنفية يقولون يجوز استعمال شعر من الميتة، يجوز استعمال جلد من الميتة، يجوز استعمال عظام الميتة هكذا، وفلان وفلان من الأئمة والعلماء يقول لا يجوز استعمال ذلك. نحن هنا نتناول تناولا من على السطح كما يقولون، لكن انظروا إلى جذور هذه الفروع كيف هي. لماذا قال الحنفية هذا ولماذا قال غيرهم ذلك؟ لماذا قال غيرهم غير ذلك؟ إن القضية هي قضية عموم المقتضى. فكم من الذين يدركون الأصول هذه كفروع ويقولون الحنفية يقولون كذا وغيرهم يقول كذا، كم منهم يعلمون أو يدركون قضية عم المقتضى أو خصوص المقتضى؟ لا يدركون هذه المسألة. من منهم يدركون هذه المسألة؟ هل هناك عموم للمقتضى أم لا؟ يجري كثير على الألسنة استعمال الميتة، استعمال الميتة، استعمال الميتة، ولا نرى يجري على الألسنة ولو حتى بصورة ملحوظة بحيث ندرك أنهم يفهمونها أو يفهمون الأصل، لا يجري على الألسنة قولهم عموم المقتضى، عموم المقتضى. فعموم المقتضى هو الجذر لهذا الفرع، هو الجذر لهذا الفرع، الجذر والجذع الذي يقوم عليه هذا الفرع الفقهي. فتناول الفرع، تناول الفرع دون أصله كالحرث في الماء. نضرب بعض الأمثلة التي بنيت على الاختلاف بهذه القاعدة أو بناها الحنفية على عدم قولهم بعموم المقتضى، ولا أريد أن أتوسع الآن في المسائل الخلافية، فإن هذا ربما تكون له مرحلة أخرى إن شاء الله. انظروا معنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استوه عليه. هذا قد بني عليه فرع فقهي، قد بني عليه فرع فقهي ربما لا يخطر على بال كثير ممن تناولوا هذا الفرع أن هذا هو أصله. بعض الطلاب من الممكن أن يتدارس مسألة، وهي إذا تكلم المصلي في صلاته ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان كان سببا مع الأصول في خلاف الفقهاء، في خلاف الحنفية مع الجمهور على حكم هذه المسألة، وهي مسألة عموم المقتضى أيضا، هي التي أو هي الأصل التي سبب هذا الخلاف في مدلول هذا الحديث. نحن قلنا وضع عن أمة الخطأ والنسيان، أي وضع عن أمة إثم الخطأ والنسيان، ولكن كلمة إثم هنا هي المقتضى. من قال بعموم المقتضى وهم المتكلمون أو الجمهور قالوا لا بد أن نقدر في هذا الموضع كل ما يصلح أن يكون من المقتضيات، فحينما أقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا يعني أنه وضع الإثم ووضع الحكم ووضع كل شيء يمكن أن يكون تبعة لهذا الخطأ والنسيان، أي في الصلاة. فمن تكلم في الصلاة ناسيا أو مخطئا فهو لا إثم عليه، وهو أيضا لا تبطل صلاته، لأن هذا يصلح أيضا كمقتضى من المقتضيات التي يمكن أن نقدرها هنا، لأنهم يقولون بعموم المقتضى. الحنفية قالوا لا عموم للمقتضى، وإنما يرفع عنه الإثم فقط، نحن نقدر شيئا واحدا في هذا العموم من هذا من تلك المقتضيات التي تصلح أن توضع هنا، فنقول الإثم فقط. أما من تكلم في صلاته سهوا أو عمدا فصلاته باطلة، رفع عنه الإثم لا شك في ذلك، الأمر منتهي في حقه لأن الحديث واضح، ولكن رفع عنه الإثم فقط لأن الإثم هو المقتضى الوحيد الذي نضعه، لأن المقتضى لا عموم له. وضحت؟ كذلك المسألة المشهورة بين الحنفية والجمهور في وجوب النية في الصلاة، في وجوب النية في الغسل والوضوء. الحنفية يستحبون النية في الغسل والوضوء، لا يوجبون النية في الغسل والوضوء. أما الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية رضي الله تعالى عن الجميع فإنهم يرون ركنية النية أو شرطية النية في الوضوء والغسل لتصحيحها أو لتصحيحهما. بماذا احتج الجمهور؟ احتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهم يقولون بعموم المقتضى، أي إنما ثواب الأعمال بالنيات، وإنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما قبول الأعمال بالنيات، كل ما يصلح أن يكون مقتضى هنا فقد قالوا به. الحنفية قالوا لهم نحن لا نقول بعموم المقتضى أصلا، فنقتضي شيئا واحدا في حديث إنما الأعمال بالنيات وهو ثواب الأعمال. حينما أقول إنما ثواب الأعمال بالنيات فدل ذلك على أنه من أتى بالنية قبل الوضوء والغسل فإنه يأخذ ثواب ذلك، وهذا لا نعارض فيه، وإنما نعارض في تعلق أو في توقف الصحة، صحة الغسل والوضوء على النية. فهنا الأصل الذي قد بنوا عليه هو قضية عموم المقتضى أو أي قبوله العموم أو عدم قبوله للعموم، وهو خلاف بينهم وبين غيرهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.